ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

إذ جعل فيكم أنبياء المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات كسبان نكالا والله عزيز حكيم فاحكم بينهم أو أعرض

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم نخشى أن تصيبنا دائرة، أعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد